يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاهم ربه اليقين، وقد أرسله الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس العربي والعجم، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونجاتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكر الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، موضوع هذه الكلمة كما سمعتم توجيهات الصائمين. الصائمون الذين يعبدون الله بالصيام طبقات مختلفة، منهم المؤمن ومنهم الكافر، فالمؤمن يصوم لله، والكافر قد يصوم، اليهود يصومون، والمشركون يصومون. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر محرم، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكر لله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه وقال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالف اليهود. وكان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يحجون وهم على شركهم ويصلون ويدعون الله كثيرا ويصومون. لذا فإن توجيهات للصائمين: التوجيه الأول للصائمين أن يصححوا عقيدتهم ويحققوا إيمانهم وتوحيدهم لله عز وجل، فإن تصحيح العقيدة وتحقيق الإيمان والتوحيد هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة، وهو الذي عليه مدار صحة الأعمال، فإن الأعمال لا تصح إلا إذا ارتكبت على العقيدة الصحيحة السليمة من الشرك والبدع والخرافات وعوائد الجاهلية. فعلى الصائم أن يحقق توحيده وإيمانه بالله عز وجل، وأن يعلم أن الله تعالى هو المعبود بالحق وأن غيره معبود بالباطل، وأن يعلم أنه يجب على الصائم أن يوجه أعماله وعباداته لله عز وجل، فإن العبادة محض حق الله عز وجل. وتحقيق التوحيد هو ألا يقع في عمل الإنسان الشرك، بأن يعبد الله بالأوامر والنواهي التي أمر الله بها في كتابه أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، والنواهي التي نهى الله عنها في كتابه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيفعل الأوامر ويجتنب النواهي طاعة لله ومحبة وإجلالا وخوفا ورجاء وتعظيما لله عز وجل. وتحقيق التوحيد أن تعبد الله وتخلص له الدين، فلا تدعو إلا الله ولا تصلي إلا لله ولا تزكي إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تحج إلا لله، ولا تطوف إلا ببيت الله تقرب إلى الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تخاف إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تعطي إلا لله، ولا تمنع إلا لله. هكذا يكون المؤمن المحقق بتوحيده. وتحقيق التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله. فهذه الكلمة والكلمة في التوحيد مشتملة على أصلين. الأصل الأول البراءة من كل معبود سوى الله في قولك لا إله، والأصل الثاني الإيمان بالله عز وجل في قولك إلا الله. فالموحد تخلى وتبرأ من الشرك، ثم وحد الله عز وجل، ثم آمن بالله ووحده وأخلص له العبادة. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فلا بد للصائم أن يحقق التوحيد والإيمان، وأن يخلص عمله لله، وأن يتبرأ من الشرك وأهله فلا يقع في عمله الشرك. فمتى صرف الصائم نوعا من العبادة لغير الله عز وجل فإنه يفسد صومه، وكذلك الصلاة وجميع أعماله تحبط، جميع الأعمال الشرك. إذا لم يحقق توحيده الصائم ولم يخلص عمله لله فإن صلاته باطلة، وصيامه باطل، وحجه باطل، وجميع أعماله حابطة. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرك أن يدعو غير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يطوف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير، أو يركع لله، أو يركع لغير الله، أو يسجد لغير الله، أو يفعل أي عبادة من العبادات لغير الله عز وجل، فإنه يقع في الشرك. فلا بد للمسلم الصائم المصلي أن يحقق توحيده وإخلاصه لله عز وجل، يحقق إسلامه. التوجيه الثاني للصائمين أن يكون صومهم عن إيمان واحتساب لله عز وجل، لأنه جاهد الصائم نفسه حتى يكون صومه عن إيمان واحتساب، وبذلك يكفر الله الخطايا، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الصوم يغفر الله به الذنوب بهذا القيد وبهذا الشرط، وهو أن يكون الصوم عن إيمان واحتساب، يعني عن إيمان بالله ورسوله واحتساب الأجر والثواب ورضا بشرعيته، لا الصوم عن رياء أو تقليد أو متابعة للناس، أو يصوم على العادة، وإنما يصوم عن نية احتساب وإيمان بالله ورسوله. التوجيه الثالث الصائمين اجتناب الكبائر، يوجه الصائمين بأن يجتنبوا الكبائر التي، والكبائر هي التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب الآخرة أو وجب في حد في الدنيا. فلا بد من اجتناب الكبائر حتى يكون الصوم مكفرا للخطايا رافعا للدرجات. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إلى اجتنبت الكبائر. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لتكفير رمضان الكبائر رمضان السيئات أن يجتنب الكبائر وكذلك الصلوات الخمس يغفر الله به الخطايا إذا اجتنب الكبائر وكذلك الجمعة يغفر الله به الخطايا إذا اجتنب الكبائر والكبائر كثيرة ولما قيل لابن عباس الكبائر السبع قال هي إلى 70 أقرب وقيل إلى 700 وضابطها كما سبق أن كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا مثل السرقة فيها الحد قطع اليد والزنا فيه الحد الجلد أو الرجل وشرب الخمر فيه الحد وهو الجلد والقذف فيه الحد وهو الجلد والقتل فيه الحد والقصاص أو وجب في وعيده في الدنيا في وعيده في الآخرة النار واللعنة والغضب يأتي مال اليتيم يعد عليه بالنار إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا والقتل يعد عليه بالنار واللعنة والغضب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فلا بد من اجتناب الكبائر والكبائر كثيرة منها أكل الربا تعامل بالربا من أكل الرشوة فإن لعن الله الراشي والمرتشي والرائش فلعن على الرشوة ودل على هذه الكبائر توعد عليه باللعن وأكل مال اليتيم وأذية الجيران والغيبة والنميمة والزنا والعدوان على نفس دمائهم والعدوان على نفس في أموالهم والعدوان على نفس في أعراضهم وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور كل هذه من الكبائر فلا بد من اجتنابها أما إذا كان الصائم مصر على الكبائر ولا يجتنبها فإن صومه لا يقوى على رفع الدرجات تكفير السيئات بل تبقى عليه الصغائر والكبائر فلا حول ولا قوة إلا بالله فلا بد من اجتناب الكبائر ولا بد من حفظ الجوارح عما حرم الله لأن يعني تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى تحفظ الجوارح جوارحك الظاهرة وتحرس البواطن الظاهرة فتحفظ الجوارح الظاهرة العين والأذن واليد والرجل تحفظها عما حرم الله فلا تنظر إلى الحرام لا تنظر إلى ما حرم الله عليه للنساء الأجنبيات تنظر للمرأة تتأمل محاسنها هذا محرم عليك يجب عليك أن تحفظ بصرك في كل وقت ولا فيما في نهار الصيام سواء كانت المرأة تنظر إليها في الشارع أو في سوق من الأسواق أو في مستوطن صحي أو في مجلة أو في جريدة أو في تلفاز أو في قناة فضائية وحتى في شاشة الجوال أيضا كل هذا حرام عليك انتظر المرأة وتأمل محاسنها وكذلك النظر إلى المسلسلات الهابطة ونظر إلى الكفرة وهم يلعبون أو نظر إلى الكفرة وهم يدعون إلى دينهم إلى التنصير كذلك أيضا تحفظ السمع فلا تسمع الغنى ولا الفحش ولا الزور ولا الكذب ولا تسمع بها أيضا المسلسلات الهابطة تحفظ اللسان من السباب والشتائم وقول الزور وشارح الزور تحفظ الرجل من الشيء الحرام تحفظ القلب من الغل والحقد والحسد والبغضاء والكبر والخيلاء والبطر والأشر والعجب أعمال القلوب الخبيثة الكبائر نوعان باطنة وظاهرة في الباطن فالكبائر الظاهرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والكبائر الباطنة مثل العجب فإن عجب بنفسه وراء أنه فقال حريم العجب والكبر والخيلاء والأشر والبطر احتقار الناس وازدرائهم كل هذا من أعمال القلوب الخبيثة لا بد من اجتناب الكبائر فإذا اجتنب المسلم الكبائر وأدى الفرائض كفر الله به. ومن الكبائر تأخير الصلاة عن وقتها كما يفعل بعض الصائمين، يتسحر في منتصف الليل ثم ينام عن الصلاة ويؤخر صلاة الفجر ولا يصليها إلا بعد الشمس أو عند ذهابه للعمل. هذه جريمة عظيمة يخشى على صاحبه من الردة. وكذلك الجمع بين الصلاتين من الظهر والعصر ولا يصليهما إلا عند غروب الشمس. فلا بد أن يحفظ الجوارح عما حرم الله ولا بد أن يتجنب الكبائر حتى يكون الصوم مكفرا للخطايا رفعا للذنب. أما إذا كان الصائم يطلق بصره في الحرام ولسانه في الحرام ويده في الحرام ورجله في الحرام فهذا صوم ضعيف، صوم ملطخ بالكبائر والمعاصي لا يقوى على سبيل السيئة ورفع الدرجات. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثبت الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بأن يتعطى طعامه وشرابه. قال بعض الصحابة: الأهون الصيام ترك الطعام والشراب. التوجيه الثالث للقائمين، للقائمين في الليل للمصلين أن يصلوا، أن يقيموا صلاة الليل وصلاة التهجد وصلاة التراويح، يصلوا عن إيمان واحتساب عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عن إيمان واحتساب، إيمانا بالله ورسوله واحتساب الأجر والثواب ورضا وطواعية وانشراح الصدر لا عدل أو تقليد. وإذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا فضل عظيم. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ثلاث ليالي، صلى بهم في الليلة الأولى ثم صلى في الليلة الثانية وكثر الناس ثم في الليلة الثالثة عاد إلى المسجد على أهله فلم يخرج إليهم بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح. ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد. التوجيه خامس للصائمين أن يكثروا من الأعمال الصالحة من النوافل ونحافظوا على سنن الرواتب قبلية وبعدية في رمضان وفي غيره. فالسنن الرواتب 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. ثبت في حديث أم حبيبة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى من النار 12 ركعة فإن الله لا يدخله في الجنة. كذلك المحافظة على صلاة الضحى صلاة الليل، كذلك أيضا صيام تطوع صيام الاثنين الخميس، صيام أيام البيض، كذلك التطوع في الحج وإكرام الأعمال الصالحة من تلاوة القرآن وتدبر الخشوع والخضوع في هذا الشهر الكريم. نوجه الصائمين إلى الإكثار من النوافل والمستحبات كتلاوة القرآن. ينبغي أن يكون ديدا صائم تلاوة القرآن بتدبر وخشوع وخضوع ورغبة، التسبيح والتهليل والتكبير، الدعوة إلى الله، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الإحسان إلى الناس، تفطير الصائم، طعام الجائع، بعض الجاهل، الشفاعة، كف الأذى أيضا عن الناس، كف الأذى صدقة منك على نفسك، كف أذاك عن الناس، لا تؤذي الناس لا بقول ولا بفعل. وهذا إذا كف نفسك عن المحرمات عن نية الاحتساب كان ذلك عبادة، لأن العبادة فعل وترك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلاح النية والعمل. نسأل الله سبحانه ورزقنا وإياكم الجدة والنشاط لهذا الشهر الكريم، وأن يعيذنا من الكسل والتفريط والإضاعة، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا بما يرضيه من الأعمال الصالحة، وأن يجنبنا ما سخطه وناهيه، وأن يثبتنا على دينه القويم إنه ولي ذلك هو القادم عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير شيخ عبد العزيز. هذه بعض الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين يقرأ فيها بالكافرون قل هو الله أحد، فما لنا في هذه الأيام لا نرى قياما لهذه السنة، وما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان فتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، لكن لا أذكر أن الرسول قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، إنما قل يا أيها الكافرون قل هو أحد يختم بها صلاة الوتر. هذا إذا قبل التهجد بعد رقدة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى وقيلا، يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. أما إذا كان يصلي في أول الليل صلاة الفراغ المغرب فيما مباشرة فلا حاجة إلى افتتاح بركعتين خفيفتين، صلي العشاء وصلي السنة الراتبة ثم يبدأ بالصلاة. لكن هذا في صلاة التهجد في آخر الليل وفي منتصف الليل إذا نام الإنسان ثم استيقظ يصلي، فإنه افتتح الصلاة بركعتين خفيفتين حتى تنحل عقد الشيطان، فإن الشيطان إذا نام الإنسان كما في الحديث إذا نام الإنسان عقد الشيطان على قفاه ثلاث عقد وضرب على كل عقد عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام المسلم وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده، فهو يصلي ركعتين خفيفتين حتى تنحل العقدة الثالثة، من العقدة الثالثة تنحل بالصلاة الأولى بذكر الله والثانية بالوضوء والثالثة بالصلاة، فهو يفتح ثلاثة ركعتين خفيفتين فتنحل العقدة الثالثة ثم بعد ذلك يصلي صلاة طويلة. نعم، جزاكم الله خير. إذا صلى الإنسان مع الإمام التراويح وأراد أن يصلي في البيت فماذا يفعل، مع العلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة؟ نعم، يفعل يصلي الحمد لله، يصلي ما تيسر ويكتفي بالوتر السابق، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا في ليلة لا توتر، وتبت مع الإمام تكتفي بالوتر. فإذا قمت في آخر الليل أو أردت بعد الصلاة تذهب صلي، صلي ما بدا لك ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو مئة أو ما شاء الله بدون وتر، ولا تحتاج إلى أن توتر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاة من الليل وترا، فهذا الأمر للاستحباب وليس الوجوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم صلى بعد الوتر ركعتين، فالصلاة بعد الوتر ليست حرام، يجوز تصلي بعد الوتر، لكن لا تتم مرة أخرى، تصلي بعد الوتر ركعتين ثلاث أربع ركعات. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين بعد الوتر يدل على أن الأمر في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا للاستحباب وليس للوجوب. نعم، أحسن الله إليكم. هل يجوز سفر المرأة بالطائرة من مطار الرياض ويصلها إلى المطار زوجها، وعلى أن يستقبلها في مطار القاهرة أخيها وأبيها وتكون بالطائرة بدون محرم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا حل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتفيت في غزوة كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. فهذا الرجل كتب في الغزو في الجهاد، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة خرجت حاجة وليس معها محرم أمر بأن يترك الغزو والجهاد ويذهب مع امرأته فيكون محرما لها. وهذا يدل على أن المرأة لا يجوز أن تسافر، وكما في الحديث لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله ولا أن تسافر إلا مع ذي محرم. والسفر هو الذي والمراد بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، ويقال 8 كيلو فأكثر. وأما قول السائل إنه يصل موليته إلى المطار وتركب وحدها ثم يستقبلها محرمها الثاني في المطار الثاني، هذا ليس بمشروع، هذا سفرت وحدها، ومن يضمن ان الطائرة تنزل في المطار؟ كم من طائرة لم تنزل قد يحصل لها خلل طائرة فتنزل في المطار الآخر، فتبقى هذه المرأة مسكينة ليس معها محرم، وقد يطمع فيها الفساق إذا رأوها ليس معها أحد، كما حصل هذا، حصل وقائع وحوادث متعددة، المرأة إذا لم تكن معها محرم يطمع فيها الفساق، المقصود أنه لا يجوز لا بد أن يكون المرأة مع محرم، ولا يكفي يكون محرمة يصل المطار ثم تركب وحدها ويستقبل المحرم الثاني في المطار الثاني، لا يكفي لا يعتبر هذا، لا يعتبر محرم. أحسن الله إليكم. هل الاستهزاء برجال الحسبة هل هو استهزاء بالدين أم لا؟ هذا ما ندري عن المستهزئ، هذا حسب على حسب اعتقاده ونية، إن كان استهزأ بهم لدينهم فهذا للتعالي والعياذ بالله. يقول الله تعالى قلنا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. أما إذا استهزأ بهم لأشخاصهم وذواتهم هذه معصية، هذه معصية، لا ينسان يستهزئ بخيه ولا نسخر منه. الله تعالى يقول يا أيها الذين لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فهو بين الكفر وبين المعصية، إن سخر بهم لدينهم هذه كفر ولده، هذا كفر ولده، وإن سخر بهم لذواتهم وأشخاصهم هذه معصية وكبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. لكل يوم في رمضان من رمضان أتقائل لله من النار، فهل العتق هنا يعني تكفير الذنوب السابقة أم عتق نهائيا من النار؟ نعم، ثبت في الحديث أن لله عتق من النار في كل ليلة. العتيق معناه هو الذي ينجو، ينجو من النار، ينجو من النار، يعني هو مستحق دخول النار ثم ينجو، ولا يشمل العاصي ويشمل الكافر، لكن معروف أن الكافر لا يصح صومه، لا يصح صومه حتى يؤمن بالله ورسوله. فالصائمون الذين استوجبوا دخول النار يعتقهم الله عز وجل من النار وقد استحقوا دخولها فيسلمون من دخولها، فعتقهم الله وغفر لهم فسلموا من دخول النار، فاستحقوا دخول النار. نعم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله جميعا طاعته وثبت وجهه وهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله.